السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يصرف عنا وعنكم ما يشغلنا عنه، ويمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. يسر الله أموركم ونور الله قلوبكم، وهيأ الله سبحانه وتعالى ما يدهشكم في قبوركم. جعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأعاذنا وإياكم من العجز والكسل ومن الهم والحزن ومن الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ما زال حديثنا مع كلام الرجل الموفق ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن داء التعلق والعشق لغير الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر عليه أو فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. يقول أحدها يعني أن التعلق ده بيعمل تشويش كبير جدا على القلب وعلى العقل وطبعا على الجسد، وهنشوف إزاي تأثيره على الجسد كمان. قال أحدها: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب جل وعلا وذكره. المتأمل يجد أن كل العبادات شرعت لأجل إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى، وإنك تذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما بخست عبادة في العصور المتأخرة في عصرنا الحاضر مثل ما بخست عبادة الذكر. تلاقي ناس كتير بتتعامل مع الذكر ده يعني الأذكار اللي هو مجرد ترديد لساني وخلاص. والمتأمل في كتب التزكية وكتب التراث كتب الأحاديث يجد كلام العلماء وتبويب العلماء لموضوع الأذكار، يعلم أن كثير من المسلمين لا يعرفون مقصد الأذكار وأهمية وعظمة الأذكار. الذكر اللي بيفهم منه اللي هو الحمد لله أنا قلت الأذكار، اللهم لك الحمد، الحمد لله قلت أذكار الصباح، الحمد لله قلت أذكار المساء، هو ليس عن هذا أتكلم، ليس عن هذا أتكلم. فكل مفهوم وكل ثناء وكل ما يخطر في بالك يتعلق بفكرة أنا قلت الأذكار، لا مش هو ده اللي أنا أقصده. ما إيه اللي أنت تقصده؟ اللي أقصده اللي أنا هقوله دلوقتي. واحد بيقول لواحد امبارح الساعة 1 بالليل أنت جيت على بالي، فكنت سبحان الله في ذكرك، وبعدين اتكلمت مع فلان وقلت له حاجة عنك. يعني جيت في بالي كنت في ذكرك، يعني أنا ذكرتك في قلبي وتذكرتك في حالي، ثم عبرت بلساني عن ما استقر في حالي. فهمتم حاجة بقى؟ أديكم مثال عملي بس مباشر الآن. محمد النهاردة بيدي الدرس، هذا الدرس هتدي درس ليه؟ أنا كنت مفترض أدي امبارح فقلت لا خلاص أجلت. ليه برضو؟ أنت لماذا تعطي لقاء؟ هل أنت بتعطي اللقاء ومستحضر أولا أن الله هو أعلى وأجل وأكبر ممن يستمع إليك الآن من مخلوقاته؟ فأنت وأنت بتتكلم ترعى أن تعلي ذكره في نفوس من يسمع؟ واصل لحضراتكم الفكرة؟ يعني أنا بكلمكم دلوقتي، أنا جاي أدي الدرس حتى أعلي ذكر الله في نفسي وأعليه عندكم وأذكركم بالله وأجعل الله سبحانه وتعالى هو محور انتباه القلب والحاجات دي، المعاني دي مهم إدراكها. هو ده الذكر، الذكر الخلاصة، استحضار الذكر واذكر اسم ربك، استحضار الذكر ده بيخلص معاك حاجات كتير جدا. فلما أنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى، الله في سورة المزمل لما ذكر القيام وتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى من ملمح إن لك في النهار سبحة ففي دعوة وفي تحرك لمهام الحياة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، قال لك واذكر اسم ربك، اوعى دي تفوتك. يعني واذكر اسم ربك مش مجرد الذكر اللساني، ألا يغيب عن قلبك أبدا أنك في هذه الدنيا تذاكرا لله، أي مستحضرة وتذكر بالله كده. ده إنسان يعلي ذكر الله سبحانه وتعالى. ده الحد الأدنى من الذكر هو أن تقوله بلسانك. قلنا اللسان، الذكر اللساني لأوقات، أذكر الصباح أذكر المساء بعد الصلوات مش عارف ايه والكلام ده كله. والذكر القلبي لا ينبغي أن يكون له أوقات، لا ينبغي أن يكون له أوقات. واخدين بالكم؟ زي ايه؟ زي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي هو مش بتكلم في التعلق والحب والعشق، هات اتنين كده متعلقين ببعض، فهي تقول ايه؟ والله ما بيروح من بالي. وهو يقول ايه؟ سبحان الله ما بتغيبش عن دماغي، بذاكر الاقيها، مش عارف ماشي في الشارع بفتكرها، عاوز داخل اشتري حاجة بشتري ليها معايا. طبعا ده مأذون، يكون مأذون لك تعمل كده يعني. فاللي بيحب واللي فعلا عنده العمق ده بيبقى الأمور مختلفة تماما. تعرفوا حد كده؟ سمعتم عن حد كده يقول لك فلانة ديت أنا سبحان الله ما بتغيبش عن بالي؟ تعرفوا حد كده؟ ولا حاسين إن دي حاجة أفوارة خالص أول مرة تسمعوا عنها؟ المخطوبين ما ينفعوش يعملوا كده، العاقدين ماشي، الأخوات، الفاضين لا مش شرط الفاضين، مرض التعلق. أنا بتكلم دلوقتي في ناس بيعملوا كده، في ناس بيعملوا كده ولا لأ؟ يقول لك أنا سبحان الله ما بتغيبش عن بالي كتير، صح؟ طيب خدوا الكتير دول حطوهم قدامكم كده وركزوا بقى في اللفظ اللي جاي ده، والذين آمنوا أشد حبا لله. خدتوا بالكم من الجملة دي؟ دي جملة حياتي، هذه الجملة تلفظ بها كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وإنك تعرف إن في ناس كده يقول لك لا حضور الله لا يغيب عن قلبي، لا يغيب، داخل السوبر ماركت وانا بشتري بأعلي الله سبحانه وتعالى، بأعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، بشوف الوحي امرني ايه في المسائل دي كتابا وسنة، اتعامل ازاي مع الناس، خارج مع داخل الخلاء بدخل برجلي ايه وبقول ايه وبعمل ايه، والتفاصيل دي كلها لا يغيب عن بالي. ولذلك مثلا في واحد تلاقيه مركز جدا في السنن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيأكل ازاي، بيقعد ازاي، بيفتح الباب بيقول ايه، بيخرج من الباب بيقول ايه، لما حياته كلها، واخدين بالكم؟ طب هو ليه بيعمل كده وليه مركز في التفاصيل دي؟ لان انا في كل مشهد من محياي انا لا يغيب عني ذكر ربي في قلبي، فأريد أن أعلي، واخدين بالكم بقى من الفكرة، أعلي كلمة الله في القلب، أعلي ذكر الله في قلبي، وبالتالي في الآخرين، في الآخرين. أتمنى المعنى ده يكون واضح جدا جدا. اديتكم مثال قبل كده، لو مجرد تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم سيتناول الفطور معك في بيتك أو الغداء وانت راجع وداخل البيت، لقيت أن البيت غير مهيأ قوي، أو أن الفطار ناقص كوب الشاي جاي في بارد شوية بتاع، هتعمل إيه؟ هتزعق لزوجتك وتدخل وتقول لها احرجتيني وعملتي وسويتي وليه كده والكلام ده؟ ابنك لو طلع الرضيع هو اللي عنده 3 4 سنين ويعني مش لابس احسن حاجه، تدخل تتخانق؟ لو لقيت اي حاجه مش عاجباك هتعمل ايه؟ هتبدا تتكلم بطريقه كده معينه، مستحضر خيركم خيركم لاهله، فهتتكلم معها بالراحة ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهتلاقي نفسك متفاعل بطريقة معينة، مش مكبر حاجات ينبغي ما تكبرش. طيب ليه مستحضر؟ اصل النبي موجود. والله يا رسول الله يعني سبحان الله، النساء بقى يا رسول الله ومهام الحياة والكلام ده كله، طبعا مقامك اعلى من هذا بكثير، لكن هنعمل ايه؟ انا يعني ذكرتها وقلت لها يا بنتي ليه تعملي كده؟ يعني الله ربنا يحفظها، هي معذورة عندها مهام وعندها كذا، وهي في عذرها حاليا. واخدين بالكم؟ ايه اللي مخليه؟ ايه اللي مخليه يعمل كده؟ هو استحضر ان النبي سيراه، فده لو واحد مع الشيخ العدوي مش هيعمل الا كده، مش هيعمل كده، لا هيدخل يزعق ليه، اصلا هيبان على وشه يقول له مالك في ايه، ما هيسكت لا وبتاع، وعارف ان الشيخ ايه، الموضوع بسيط، الموضوع بسيط. واخدين بالكم؟ لو قال له انا بحب المخلل فدخل لها فيما، قالت له لا هذه الدنيا بسيطه خالص، مش في انا قايل لك وتعملي وانت دايما بتنسي والقصه وبتاع، يا عم اهدى يا عم، موضوع بسيط، موضوع بسيط خالص خالص خالص، وانتي عارفة ان انا بحب اكل مع الطبيخ عيش مش رز، او لو في رز كمان لازم تسخنه عيش، وبعدين غير يا ام احمد ربنا يبارك لك وتقر عينك باحمد، لو مناسب ومفيش تعب عليك تسخلنا كده رغيفين مع الرز ده، اكل لك من الشاكرين، كان بودي والله اقوم اجي اساعدك بس معلش ظهري وجعني. ليه بيتكلم بالطريقة دي؟ ما الشيخ قاعد، ليه بيتكلم بالطريقة دي؟ استحضاره أن النبي يسمعه، فيريد ألا يفعل شيء إلا ما يكون من تعليم الوحي. طيب ألا ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم ذكر الله في قلبه أعلى من أنه يشهد مخلوق بجواره كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ مش ده اللي ينبغي؟ فما غاب هذا الأمر إلا بعدما بهتت مشاهدة العبد لتلك المنزلة. وصلت بقى ليكم فكرة يعني الأذكار وأهمية الذكر؟ فأهمية الذكر اللساني جميلة جدا جدا وهي ضرورة. أما ليه العلماء بيتكلموا كتير في الأذكار؟ عشان تصل إلى تلك المنزلة وترتحل إليها. طيب إيه الوسيلة اللي هتساعدني في كده؟ أذكار الصباح والمساء والأذكار اللي احنا بقى فين؟ بنقولها، ونقولها بعد الصلوات، وبنقولها فين الأذكار اللي أذكار اللي أعمال اليوم والليلة، الأذكار اللي بتكون يعني ماشية معها بالتوازي. داخل البيت، خارج من البيت، بتفتح داخل، بتركب دابة، مسافر هتقول إيه، دخلت مكان بالليل هتقول إيه، في السحر لما يظهر الليل هتقول إيه، صليت المغرب بتقول إيه، مش عارف الحاجات دي بقى إيه، بتدربك تمرين تدريبي على أن تصل لتلك المنزلة التي تكلمت عنها إيه من دقائق. إذن لابد أن تدركوا أن الذكر اللساني هو السفينة التي تسير بها في موج البحار حتى ترسو عند بغيتك. فأنت ماشي وبتقول الأذكار، هتكون ده الهدف بقى. أقول بقى قد إيه وأقول أذكار الصباح والمساء وإزاي وفين وبتاع، الموضوع دي بقى خلاص بقى. فإذا أذكار الصباح والمساء باللسان في غاية الأهمية وضرورية جدا. ليه؟ لأن هي كأنها تعليم التجويد لمن يريد أن يتلو كتاب الله كما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قاعد بيتعلم التجويد مش عارف ايه، لكن طول ما هو ماشي بقى قاعد يقول لك، قاعد بقى ايه مشغول بقى، قاعد يقول قطب قطب قطب قطب قطب جد جد جد، وقاعد مال يراجع ومش عارف يقول كام، وحروف القلقلة خمسة الأول قا. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ انت كنت بتاخد الحاجات دي كلها عشان دنك محبوس الحبسة دي؟ فالأذكار في غاية الأهمية، بقولها تاني، الأذكار باللسان في غاية الأهمية، وهي البوابة التي تدخلك قصر أن يبقى في قلبك الله هو المذكور الدائم والأساسي والمحرك. يا رب كلامي يتفهم صح. فيقول أحدهما، أحد الاستشكالات اللي بتحصل هو الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب جل وعلا، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له. فعلى حسب المفهوم زي ما قلت لحضراتكم، انت غالب عليك ايه؟ ايه اللي جوه قلبك؟ والحاجات دي بتفرق كتير في إصلاح العلاقات والتوفيق. اتنين متجوزين حديثا، معقود الكتاب بكتاب موجود وعقدوا أمرهم، والاتنين عاوزين ايه؟ يتم أمرهم على خير. في واحد منهم شايف هو مشحون بفكرة. ايه هي الفكرة؟ خلي بالك منها، اوعى تضحك عليك، وهي خلي بالك منه، اوعى يضحك عليك، اوعى يقول لك هنوقف بقى التعليم، انت بقالك سنه في علاج الطبيعي، اوعى خلي بالك كذا، كتير من الرجاله مش بيحبوا نسائهم يكملوا، خلي بالك حسابك بتاع البنك، خلي اربطيه بحساب اخوكي عشان انت برضو انت تكوني مطيوره في يوم من الايام يجيب لك ايس كريم فانيليا بتاعه يحط لك عليه صوص الشوكولاته، تبداي تسرحي هوب تديله الحساب يسحب بكل حاجه. فلا، اربطيه بحساب اخوكي، واوعي في اي وقت من الاوقات يقول لك ده انا مزنوق والذهب بتاعي، فانتبهي خلي بالك، وانا شايف والصح لو تسيبي جزء من الذهب عند ماما. فالبنت دلوقتي اللي بيتقال لها دي، ويروح يتقال له خلي بالك، وامها وابوها خدت بالك لما ابوها قال لك وانت لا شقت مش عارف المستقبل مش هتنفعنا، احنا عاوزين حاجة جنب بنتنا هنا، احنا قاعدين في مدينتي طول عمرنا ومدينتي هي القبلة، انت فاكر لما كنا قلنا مش هينفع نطلع من زايد، واللي هيطلع من زايد هيقل مقداره، فاكر ما كان بيكلمك بالنفسية دي؟ هو مركز جدا جدا جدا، وهو عاوزك دلوقتي يورطك في مش عارف ايه الكلام ده. الاتنين دول داخلين دلوقتي. هل الفكرة دي اللي هتغلب، ولا فكرة ان انا داخل انا وبنت نريد أن نعان على مشاق الحياة الأخروية وننجح فيها، ونستعين بالله على صلاح دنيانا، فهي إن شاء الله تكون نعمة المرأة الصالحة التي تعني، وأنا أكون بإذن الله نعمة الرجل الصالح الذي يسندها ويحميها ويرتحل بها إلى الدار الآخرة في أمان إن شاء الله، ونهيئ مستقبل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي الأرض. الفكرة الهين اللي هتكسب، الفكرة اللي احنا قلناها دي من شوية، دي سمعها في الجامع، دخلت أمومة واعية وهو دخل إن شاء الله خيركم فطلعوا بالفكرة دي، لكن عمليا في فكرة تانية زحمة فكرة، فالهون اللي هيكسب هو بقى كلمة ابن القيم: إلا فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه. هي ندية وهي لازم ترد عليا وهي لازم تحسسني بكذا وهي وهي وهي وهو وهي شايفة إيه؟ هو عاوز يمارس عليا السيد، اسمعي وخلاص، هو عندوش فكرة القناعة والكلام ده. الفكرة دي عم تكون موجودة هي اللي هتسيطر، ولا فكرة انتبه إن في شيطان يريد أن يخرب الديار، شيطان يريدك أن تتقلب على هذه البنت. خلي بالك هي لما قالت كده، لو انت رديت بواحد اتنين تلاتة اربعة ده هتحضر الشيطان، هيحضر اكتر. اللي هنا الفكرة اللي هتغلب. فخدت بالكم لما الانسان بيكون في قلبه وعقله حاجة معينة لا هتؤثر على الغير. فالكلمة دي جميلة جدا بتاعت ابن القيم: فلا يجتمع في القلب هذا وهذا الا ويقهر احدهما صاحبه. فتلاقي هما بيحبوا بعض جدا، بس دايما في مشاكل في البيت، ما لا يمر عليهم اسبوع الا ومشكلة تكاد تدمر كل شيء. لو تأملنا هنلاقي ان في حاجة جوه بتسيطر على المشهد، بتسيطر على المشهد. هو بيقول عشان وهي بتقول اصل عشان، فالحاجات الخلفيات دي تعمل بتقهر الباقي بقى. والموفق من يوفقه الله سبحانه وتعالى. يقول التاني: عذاب قلبه بمعشوقه. هم ليه مش صافين؟ عشان حضرتك مش متجوزة ومش فاهمة. عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. ولو انت متجوزة وسألت السؤال ده يبقى انت محتاجة يعني تخشي دورة أمومة من أول وجديد. يقول الثالث: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوان، ولكن لكثرة العشق لا يشعر بمصابه. نسأل الله العفو والعافية. يقول أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه. سبحان الله، أنتوا عارفين يعني الأسير صح؟ عارفين العصفور؟ العصفور خلق للطيران ويحلق، العصفور خلق انه يطير، فلما تحطه في قفص بتلاقيه مهموم، بتلاقي العصفور مهموم، ولا ممكن قاعد جدا امال يلعب ويجري ويتحرك وتديله شويه مش عارف ايه ودنه يطير. مشغول صح، مشغول جوه في القفص والكلام ده كله، تمام كده. فالعصفور ده اللي انت حبسته في القفص احيانا بسبب انك قاعد كل شويه تلعبه وتديله حبوب ومش عارف ايه، هو مشغول بالحبس، مشغول عن الحبس، مشغول عن الحبس. الدنيا رايقه وبتاع الكلام ده، لكن مسكين لما تفتح له بقى القفص ويطير، ياه ايه المتعة اللي انا كنت مش حاسس بيها دي، واخدين بالكم؟ وعادي هيحب صاحبه وممكن يجي يقف عند البلكونة ويجيب له كذا، لكن يرجع تاني في القصة دي لا، خلاص بدأ يحلق. العشق يمنعك من التحليق، العشق يمنعك من التحليق، من التحليق. العشق، العشق اللي احنا بنتكلم في الدرجة بتاعته، بيعمل ايه؟ مش بيمنعك من التحليق وبس، لا، بينتهك خصوصيتك، بينتهك خصوصيتك، وكلما زاد عن حده سينقلب الى ضده. ولا بد، انت مخلوق، انت عندك مخلوق انك تتعلق، هو ربنا خلقك كده علق من علق، فانت محتاج انك تتعلق. لازم اول حاجه تتعلق بيها ان تتعلق بالايه، بالشريعه وبالرب سبحانه وتعالى الاكرم، الخالق الذي خلق مخلوق من علق، فانت تتعلق جدا بيه، فده تعلق. ده الحاجة التانية، ان ربنا خلقك من علق عشان لازم هيكون في علاقات انت متعلق بيها. وسمي الانسان انسان من معاني ان هو بيأنس بشبيهه، في حاجات بيأنس بيها. الخطر فين؟ ان الدرجة دي مهم جدا تكون محددة، سكر في الشاي، ملح في الطعام، هي مهمة جدا، لكن لما بتزيد يحصل بقى تشويش كبير جدا، تشويش ضخم، تلاقي حياتك بيحصل فيها انت مش عارف، عاوز تخلو مع نفسك مثلا تصلي ساعتين، عاوز تعتكف وتقعد في العشر الاواخر في رمضان في الحرم، عاوز تعمل اي حاجة مش عارف. ليه مش عارف؟ ايه اللي منعك من كده؟ مشغول الذهن، مشغول الذهن. وطبعا هتلاقي الدخول في التفاصيل، التفاصيل، التفاصيل. انت لما بتعشق حد انت بتدخل في تفاصيله جدا جدا جدا جدا جدا، وتعمل زوم جواه قوي قوي قوي قوي قوي قوي. فالطبيعي هو هيعمل معاك ايه لو عشقك وفعلا حس بنفس الدرجة دي؟ هيعمل نفس اللي انت عملته. ومفيش كائن على وجه الارض في وقت الجد بيسمح انك تدخل في كل التفاصيل، التفاصيل، التفاصيل. طيب ليه؟ لان اي حد هيدخل في تفاصيل التفاصيل هيعلق تعليقات هتزيد، خلاص تعليقات كتير، فالتعليقات دي مع الوقت هتبدأ تعمل تشويش كتير قوي قوي قوي. فالعاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه الهوى ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. حياض الردى ده اللي هو الموت. فهمنا كده الفكرة دي؟ بيمنعه من تكريم ذاته، ان هو يعيش مكرم، مش عارف يعيش مكرم، مش عارف. حب الجدة للأحفاد وحب الأمهات والكلام ده كله الأصل هو حب فطري جميل، حب الزوجة للزوج والعكس، حب فطري جميل وطبيعي. هيكون حب مش زي حب الأصدقاء ولا حب الجيران، ولا هيبقى حب خاص. لكن لابد يا جماعة الخير، أي حد أنت بتحبه، إن أردت أن العلاقة بتاعتك تستمر معاه على أعلى درجة من الصفاء، على أعلى درجة من الصفاء، إنك تساعده دائما وأبدا على أن يبقى له ذات منفصلة عن ذاتك، وله خصوصيات منفصلة عن خصوصيتك، حتى يشعر دائما بشعور. ولقد كرمنا، يا رب الكلام ده يكون مفهوم قوي، مفهوم قوي. انتوا عارفين ان في ناس مقاطع، ناس مقاطع، مخصمين ناس من ايام ما كانوا في الجامعة، من ايام ما مش عارف ايه. ليه؟ اصل راحوا مشوار بدون ما يقولوا، اصل راحوا مطعم ومش خدوني، ده عملت حنتها او اتخطبت ومش قالت ليا. واخدين بالكم؟ طب عادي، دي ممكن. انت صحيح تقدم لك حمزة؟ يعني ما حاضر، هبقول لك. انت مخبية عني؟ لا استني استني، انت بتخبي عني؟ والله يعينك بقى، الله يعينك على دي. على الفكرة دي. خلاص بقى هات صبعك بقى الصغير ونخاصم بعض بقى شغل الأطفال وهنعيش العيشة دي. هو أنت رحت المسجد ورحت حضرت الدرس ومش قلتي لي؟ منا كلميني أنا بكلمك، أنت عملت كده ومش قلتي لي؟ أنا شايف إن ده عادي، كانت حاجة من يعني أتحرك الموضوع بسيط خالص، واخدين بالكم الأمر بسيط خالص. زوجتك بتكلم حد، يعني ليه الدخول في التفاصيل والتحكم في العلاقات بتاعتها؟ علاقتها بإخواتها تبقى درجة قد إيه، وعلاقتها بأصحابها درجة قد إيه، ومش عارف إيه والكلام ده كله. لما تلاقي إن الشيء انقلب إلى ضده وإن فيه تشويش، انصح ببساطة، الموضوع بسيط خالص. لكن كنت بتكلمي مين والأخبار ورحتم واللي حصل واللي فصل ومين اللي وعملنا ورحنا وجينا ومش عارف ايه، وانت فين دلوقتي؟ انا عاوز اعرف اصحابك كلهم. انت مش عارف انت كنتوا عند تبعتوا عند مين، طولتوا، اه سبحان الله، عملتوا رحتوا جيتوا عملتوا اشتريت ايه، ايه الكلام ده. فنسأل الله العفو والعافية. هذه اشياء ممكن ما تشرط تكون من العشق، ممكن يكون من باب انا انت ملكي، انا اتحكم فيك تحكم. فهو بيشترك مع التحكم في التفاصيل دي، حب التملك. أيوة حب التملك. حب التملك لا يعني ملك الحب، ملك الحب ده تعلق. يقول إن الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنيا. تلاقي الأخت بقت دبلانة كده، والبنت دي كانت كويسة وكانت بتحفظ قرآن من يوم ما اتكتب كتابها، القرآن تاه وما فيش بقى دروس والدنيا وبتاع ويلا، وكانت شغالة في أعمال رسالية، تركت الأعمال الرسالية وبحجتي أصلا مش عارف إيه. فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. واحد عنده عشق للعربيات، نبعد عن الأشخاص شوية عشان كلمة عشق الصور دي ندي فيها مثال، فليل نهار يتابع الصفحات بتاعتها والموبايلات ومش عارف ايه والتفاصيل والكلام ده كله. من الساعة كان بقى النجم خلص النجم ده ودخل بيته الساعة 10، بدأ يمسك الموبايل في التفاصيل دي 11 إلا ربع، على الساعة 2 كده الموبايل وقع على صدره وكان منه الباشا ده، لا منه نفع مصالح الدنيا بقى، لا منه نفع جسمه ونام وريح عينه وريح العمود الفقري بتاعه، واخدين بالكم، وصداع وجيوب انفيه، ما عملش كده، ولا منه قام صلى له ركعتين ولا حتى مسك كتاب ينفعه في دين ولا فيه ولا في دنيا، ما فيش. يقول اما مصالح الدين فانها منوطه، يا سلام على الجمله ديت وانتم بتسمعوها ايه في الجمعه كده، فانها منوطه بلم شعث القلب واقباله على الله. مصالح الدين، انا داخل اصلي الفجر منوط بايه؟ فخلاص الفجر اذن كانك لا تعرفهم ولا يعرفونك، خلاص انتهى. انت لا عارف زوجتك ولا هي عارفاك، انت لا عارف اولادك ولا هم عارفينك، خلاص انتهى الفجر. يلا سيب كل اللي في ايدك وتوكل على الله، انزل صلي، انزل صلي، رايح اصلي، واخدين بالكم. داخل دلوقتي افتح المصحف بتاعي عشان اراجع سورة البقرة، عندي اختبار، او حتى عندي اختبار بس مش اختبار ارضي، لا عندي يوم القيامة اختبار في وقت الظل، ولما الشمس تبقى موجودة عاوز استظل. في ناس هتستظل بايه؟ بنورها وبنور الزهرين، فانا عاوز الحقها، فاعمل ايه؟ عاوز اجمع قلبي وعقلي واقبل. فهو بيقول مصالح الدين منوطة بلم ايه؟ شعث القلب واقباله على الله. انا النهارده داخل المسجد عاوز يعمل مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عي على المسجد، بيت كل تقي، قلب معلق بالمساجد. فانا داخل المسجد مش داخل ها طيب ماشي، طب يلا يلا يلا سلام سلام سلام، مش عشان الاقامه بس سلام، طب اقول لك بس حاجة يا ابني، يلا الصلاه، يلا يلا يلا سلام خلاص، طب بص اعمل كذا وابعت على كذا وانا هبص على الشيت وبتاع الكلام ده كله، خلاص وابعت لي الاكسل، يلا سلام مش تنسى، خلاص وعلى الباوربوينت وروح داخل المسجد. الشيخ بقى بيقرأ فين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقاعد يتكلم بقى في جنة ونعيم وبتاع، وانت ايه عند كده ايه، وهو قاعد وبيقول عليين وبتاع، وانت تقول ايه يا ربي؟ لا شيت مارس برضه، انا مهم جدا شيت مارس زي وبعته ان شاء الله. اول ما اخلص الصلاه هقول له ايه شيت مارس. لا عارف الشيخ قرأ ايه ومش قرأ ايه وبتاع، ودخل صلى الفجر لا الشيخ قاعد امال يقرأ ومستني السجده، مستني السجده بتاعه صلاه الفجر، ما هذا تايه تايه. قال انا مره كده ايه خلص. الشيخ كان بيقرأ بايه؟ بيقرأ بسوره يوسف، بيقرأ بسوره يوسف، وصاحبنا سرحان خالص هو ايه عارف ان صلاه الجمعه فيها سجده، فبيقول لي بقى مستني السجده مستني السجده. ده كله بسبب ايه؟ شتات القلب. يعني سوره يوسف دي تقريبا الغافل النايم لو حبيت تسرح مش هتسرح، ان الراجل كان بيقراها، واخدين بالكم؟ لكن شتات القلب يعمل كده. فابن القيم يعني جاب لك الخلاصه، مصالح الدين منوطه بايه؟ بلم شعث القلب. انت مش هتعرفي تقيمي ليل وتصلي ركعتين وقلبك في وادي تاني، وانت مش هتعرف تدخل تفتح مصحفك وتبص في الايه في الوجه ده وتذاكره او تحفظه الا بالطريقه ديت، لم شعث القلب واقباله على الله وعشق الصور اعظم شيء تشعيسا وتشتيتا له. شفتوا الكلمه عامله ازاي؟ اعظم حاجه تشتت خلاص العشق الصور، قعد عيني ما بتتشلش من على الحاجات. الله لونها جميل، الله شوفي دي بقى تحفة، يا سلام بقى لو دي بقى على دي، ولو دي بقى لو عليهم بقى شراب مش عارف لونه ايه، ولو الشراب ده بقى خد مش عارف كده، وتمشي بقى على السجاد يا والشمس تكسر بقى عينك بالطريقة دي، ايه يا عم في ايه؟ فيقول اعظم شيء تشعيسا وتشتيتا له، فيبدأ ايه شعث القلب ده توهان القلب، القلب تايه. مش غير في واحد عارف ان عنده امتحان بكره فيزياء، لا صوت يعلو في داخل قلبه عن الفيزياء، صح؟ مش مرت عليكم خالص؟ حتى في الدنيا لو حضرتك عندك في الحلقه المعلمه قالت يوم السبت يا بنات عندنا اختبار في سوره الايه آل عمران، انت عامله ايه؟ فمعلش ابو ايمان الله يكرمك كان هسيب بس العيال هروح اقعد عند امي عشان بس اراجع بس الله يكرمك، فمركزه جدا عشان تخلص آل عمران، وقفل الموبايل وبتاع ليه؟ عاوز انجح في الامتحان. طب ما انت عندك امتحان اخره مش مركزه فيه ليه؟ امتحان الاخره ده ما يعني ما الماده بتاعته مش هتفرق، يعني ما هي ماده الفيزياء هتفرق والحاجات دي هتفرق، بس ماده يعني امتحانات الاخره دي مش هتفرق معاكي في اي حاجه يعني. فمصالح الدين محتاجه ايه؟ قال لك منوطه بلم شعث القلب. طب انا قلبي ما هجيبه ازاي وهو ايه اصلا مش معايا، انا متوهه في عشق صور اللي من ضمنها الاطراف البشر او غير بشر. فاحنا ضربنا امثله في غير البشر، لا اضربها بقى في البشر بقى، حط بقى ان المتعلق بوحده من يوم ما هو بتاع بتشوفوه كده دبلان في تانية جامعة ماله خلاص وقع بقى، وهي وقعت يعملوا ايه الولد ده بقى ذهنيا شارد كده ومجاميعه قليلة. على فكرة عما بيجيب مجموع كويس هو بيذاكر عشان يفتخر قدام حبيبته خلاص، ومش يحرجها قدام اهلها فتقول لهم محمود ده محمود طلع التاني على الدفعة. يعني حتى كمان الحاجات اللي بيحقق فيها انجاز بيكون احد الاسباب الكبيرة ايه هي. طب الدليل ايه؟ الدليل الدليل ان فدوى لما باباها يقول لها مش هينفع محمود وتتجوز حد تاني، ممكن تلاقيه بقى باهت كده وما عادش بيذاكر زي الاول والدنيا فصلت معاه وما عادش ناجح، واخدين بالكم ليه؟ لان كان في محرك خفي للنجاحات دي. يا رب الكلام ده يكون خفيف على القلب. واما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرط عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنيا أضيع وأضيع، مصالح دنيا أضيع وأضيع. هو بيقول لك طب اللي ضيع دينه مصالح الدنيا، ما يا جماعة الخير لا تثقوا في من ضيع دينه أن يأتي بدنياك. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. شوفوا الكلام بتاع ابن القيم إن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. يقول وسبب ذلك، احكي لنا يا عم. قال كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، بعد من الله. هي لا تدي ظهرك للشمس، لا تدي وشك للشمس، هي كده. هتدي وشك للشمس كل وراك جاي، هتدي ظهرك للشمس كل قدامك ومش هتلحقه. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به، يعني زايد عن حده، بعد من الله. فأبعد القلوب من أبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية، وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية. ابنك عنده 5-6 سنين، نازل يروح المدرسة لوحده أو رايح المسجد لوحده الفجر، بيمشي كل مرة مع أبوه وأخوه، عمل إيه؟ بنمشي دايما من الطريق اللي أول ما بنخرج بناخد يمين. صاحبنا الولد ده قال لا أنا هاخد الناحية دي، فخد شمال. الدنيا ضلمة والنور قاطع، فبعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد. خلينا نقول النور كان موجود، بس النور قطع بقى وهو بعيد. والده فين؟ والده مشي من شارع، والولد الصغير مشي من شارع. اللي احنا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 5 الفجر، النور قطع وفي كلاب بتهوهو. صاحبنا ده هيعمل ايه بقى؟ الشيطان يتولى. ما خلاص انت بعدت عن مكان يحميك. واذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية. انت قلبك، قلبك اضعف من الطفل اللي عنده 4 سنين اللي احنا اتكلمنا عنه 5 سنين ده. تخيل بقى انك تبعد كده نص كيلو عن من يحميك، وانت في الضلمة دي والساعة 5 والكلاب بتهوهو عليك، ويلا يا نجم قابل. يقول واذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية. بقى اي حاجة بقى، كلب ينهش، عيل كده بيشرب سجاير بالليل يخوفك، حرامي كان معدي كده يعني شايف شغله فهتلاقيه برضو يعمل معاك حاجة، شباب سهران يرخم عليك. فإن الشيطان كل الأفات بقى، مش انت اللي بعت. فإن الشيطان يتولاه، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله بالا، ولم يأله وبالا. خلاص بقى اضرب من كله بيضرب، كله بيضرب. كلب بيهوهو، عيل صغير بيشتم، كله مش انت اللي بعت. ولم يدع الشيطان او العدو اذى يمكنه ايصاله اليه الا اوصله. احيانا الشيطان عاوز يبعدك عن ربنا، او مش احيانا، هو كتير، بس احيانا يستعمل الوسيله اللي انا هقولها. يريد ان يبعدك عن الله، بس علم شرع الله اكبر عليك، عباده الله اكبر عليك، نساء ومال انت اسد ما بتيجيش ناحيتهم، ايه يا عم النجوميه دي؟ فيبعت لك بقى ايه واحد يخلص لك المشهد. ايه يعمل المشهد؟ يخليك تتعلق بالشيخ بتاعك، تحبه، او تحب قرين ليك صاحبك، او تبتلى بعلاقه بقى سواء محرمه او علاقه تانية خالص، او حتى علاقه صحيه بس تروحي دايس بنزين في موضوع التعلق قوي، ويجيبها لك من الباب ده عشان يعمل يشوش عليك آخرتك، يشوش عليك الآخرة. ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. خلي بالكو الكلام بتاعي ده، لو ممكن بعض الناس هو محتاج شعرة وضبطك، ومهم جدا، لأن ممكن دلوقتي أخ زوجته تعبانة جدا وهو بيحبها فعلا، وهو عنده كان متفق مع شركة عمرة انه يطلع عمرة، بس زوجته فعلا مرهقة جدا وتعبان، فيبدأ يقول لا انا هدوس على تعلقي وهدوس على كذا وامشي واسيبها. هتسيبني يا محمود؟ ما لا، ما انا لا درس الجمعة بتاع الشيخ، فاكره ده احنا كنا احنا الاثنين حاضرين وبدنا نضحك يوم ما نمتي ومش عملتي لي فطار. لا انا فاكر اليوم كويس قوي. فايه اللي يحصل بحجه الهروب من فخ التعلق؟ يبدا ايه؟ يقع في فخ لست بخيركم، لست انت بخيرنا. ليه بقى؟ لان النبي اجلس عثمان بن عفان، مش بقى عمره، ده هيطلع يحارب مع رسول الله في بدر. قال له اقعد يا عثمان مع زوجتك، مرض زوجتك، زوجته مريضه وتعبت جدا وبتاع. شفت دلوقتي هي ايه؟ هتلاقي دلوقتي ايه تقول له شفت الشيخ قال ايه؟ ايوه بس مش كان دور برد، ده كانت تعبانه تعب. النبي لما رجع من بدر لقاها ماتت صلى الله عليه وسلم. فهي الموضوع ده محتاج كنترول بتاع، لكن مش يجي لك جيوب انفيه وهتروح العمره وتسيبني تروح معيطه. لا مش هي ديت. لكن ما تبقاش الاخت معلقه محاليل واحتمال تدخل دلوقتي عنايه مركزه وعندها مشاكل، وانت ربنا يعافي الجميع، وانت تقول لي انا رايح اعمل عمره، اصلا حجزت اصلا طالع مع الاخوه رحله، اصلا هعتكف. يعني انت هتعتكف وتسيب زوجتك، تسيب امك، تسيب اخوك، تسيب ابنك بالطريقه دي؟ فهمتوا كده الفكره؟ فالابواب ديت فيها تشويش كتير، ممكن اي حد ياخد ايه، ياخد منها طرف. والموضوع ايه ان شاء الله احنا بنتكلم في، يعني يكون عندك ثقافه تجاه موضوع العشق والتعلق وكده، وتفهم اضراره وتفهم ايه ضوابطه والكلام ده. تفاصيله الكتير، تفاصيله محتاجه بقى ايه؟ انك تكون موفق، ومحتاجه توفيق من الله، محتاجه ممكن تستشير فيها اعمل ايه في الموقف ده. لكن المهم يكون عندك ثقافه مدار الباب ده لو زاد عن حده، واخدين بالكم؟ ولم يقول ابن قيم فما الظن بقلب تمكن منه عدوه، فما الظن بقلب تمكن منه عدوه واحرص الخلق على غيه وفساده، نسأل الله السلامة، ربنا يتولانا والله. يقول انت ايه ظنك بيه؟ احرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه، ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقرب وليه. بيقول لك انت الظن بقلب تمكن منه عدو، وتمكن منه احرص الناس، احرص الخلق على افساده، وبعد منه وليه، ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. هيروح فين ده؟ تتخيل الشخص ده هيروح فين؟ السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس. ولو تمكن بقى من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن، الذهن بقى سرحان بقى وأحدث الوسواس. تعرفوا ناس كانت دبلانة قوي كده وضعفت ومش عارف ايه والكلام ده كله، لما تعلق ببنت او العكس وبقى سرحان كده ذهنيا ومش عارف ايه والكلام ده؟ جميل. هتلاقوها بقوة شديدة جدا في فكرة عشاق الصور اللي بيتفرج على حاجات غلط، وبعدين بيبدأ يدخل في مرحلة العادات السيئة السرية. اللي يحصل تلاقي ضعف كده وبقى سرحان ودبلان ودايخ وبتاع والقصة دي كلها. فنسأل الله العفو والعافية، وربنا يهدي شباب وفتيات المسلمين. يقول وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها، وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان. وأشرف ما في الإنسان عقله. يا سلام عليك يا ابن القيم يا رايق. وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم. عشان كده سميت إيه؟ يقول لك حيوان، الحيوان ده عجموات. يعني عجموات؟ يعني لا تستطيع أن تعبر عن نفسها، ملهاش، ما تعرفش تعبر، فهي ايه؟ ملهاش عقل. بل ربما كان حال الحيوان اصلح من حاله، وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ وربما زاد الجنون على جنون غيره، كما قيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. يقول لك: لا، هذا العشق أعلى كمان. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفساد معنوي أو إفساد صوريا. الفساد المعنوي هو تابع لفساد القلب. ما هو الفساد القلب يا جماعة؟ شوش، فهيتشوش عليه الجوارح. هو الملك، الملك ضاع خلاص، البطانة ضاعت. فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما جاء في الأثر: حبك للشيء يعمي ويصم. فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه. تلاقي شاب رايح لبنت يتزوجها، في فرق كبير اجتماعي وفي فرق كبير مادي، وهو من أسرة يعني معينة، أو خلينا نتكلم في الفروق الدينية عشان الدنيوية ديت محتاجة إيه كلام ممكن يفهم فيها غير موضع. إخوات البنت ديت وهي مش عارف إيه، قليلة الصلاة، أصلا ما بتصليش إلا متقطع، والدها راجل بيشرب حاجات مش كويسة، والدتها ست كده يعني عندها جرأة معينة، وهو من أسرة طيبة وبتاع. فتيجي تتكلم معاه: بس والله العظيم يا ماما، ندى ديت أقسم بالله مش شبههم، ندى دي والله طيبة جدا، والله يا ماما ندى دي، والله يا ماما ندى دي، والله لو تشوفيها في الجامعة، والله يا ماما ندى دي أقسم بالله، أنا بسمع صوتها بس والله بتحببني في السيرة، لأن هي كذا مرة بتذكرني بتبعت لي كده حاجات في السنن وحاجات في النبي قالها صلى الله عليه وسلم. أصلا يا ماما قالت لي إن أنت ما تقولي النبي لازم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا ده اللي مخليه هنا. هو زي ما ابن القيم بيقول: حبك لإيه، الأثر اللي يقول حبك للشيء عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك. لا عنده سكن ولا شغال، ولد مش شغال ولا عنده سكن، واخدين بالكم، وسنه لسه صغير وعنده لسه جيش، وهي تقول هو ده سبحان الله اللي أنا كنت مستنيه. أنت مستنيه تعودي فين طيب؟ يعني تقعدي يعني في المخيمات وهتعيشي على شغل الجامعات الخيرية مثلا تعطف عليكي؟ أما لازم من استطاع منكم الباءة. فين الباءة يا بنتي؟ الراجل ده ما عندوش باءة. الحدود الأدنى لتكوين أسرة فين هي؟ هو خلي بالكم يا جماعة، هو قال هيشتغل شغلانتين، واحدة الصبح واحدة بالليل. لا، في واحدة تالتة اشتغلها، في شغلنا ثالثة اشتغلها، هو اشتغلك. يقول: فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. تعرفوا حد قال قبل كده: أنا ما أعرفش إيه اللي كان حاصل لي، والله ربنا نجاني منها، والله ربنا نجاني منه، أقسم بالله يا ربي أنا والله كل عم أفتكر أقول أنا كنت يا جماعة، ما كانش في واحد منكم معاه أعزكم الله حذاءه كده يقلعه ويصحيني؟ والله ما هسامحك يا ماما، أنت كنت سايباني إزاي؟ أو أنت كنت يا بنت الحلال قبل حد يقولك حتى سلام عليكم؟ مش تعرفوا ناس بيعملوا كده؟ فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به. يا سلام عليك راية، شدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو عليه أو على ما هو به. هو راغب جدا في الزواج خلاص، فالرغبة دي مخليها ايه؟ مش شايف يختار ازاي، والعكس برضه. يقول: والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. كلام ده نفيس جدا جدا جدا، وليس هو دعوة، كلام ابن القيم ليس دعوة لجمود القلوب وضع، وان احنا نضعف الحب ونضعف التعلق بالمنضبط المتوازن، لا بالعكس. ده هو ابن القيم جميل جدا، اللفظ ده جميل جدا جدا، لا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ده الكلمة دي من حاجات اللي تساعدك جدا جدا في ضبط العلاقات. ازاي؟ انت بتحب ولادك، بتحب زوجتك، بتحب انت بتحب ابنك، بتحب ايا كان، عادي ممكن الدخول بقى هو إلا من دخل فيه، عادي يبقى فيه وقت مع بعض في التفاصيل وبنقضي وقت جميل وبتاع، ثم خرج منه. بس مش خرج منه يعني انا سايبه لا، خلاص بقى عندي حياتي. خلاص، زوج بيحب جدا زوجته، بيعشقها عشق يعني عالي قوي، هو مسافر بره بيشتغل في مؤتمر في اي حاجه، فخلاص هي اتكلمت معاه ساعتين، وبعدين حبيبي الاخت عندها مطبخ وعندها اولادها وعندها حياتها، فخلاص بقى سابته ورخدت المطبخ وبتعمل المحشي وبتعمل الكرنب وبتعمل مش عارف ايه وهتغسل ايه وتعمل ايه وتمسح ومواعين وحياة بقى خلاص. ولو هي طالبة في جامعة عندها مذاكرة عندها مش عارف ايه، ولو هي اخت بتشتغل فعندها حياة. التاني مش قادر يقبل الدرجة دي، فابن القيم بيقول له ثم خرج منه. لا، لازم في اوقات خلاص يعني سيب عشان عندك حياة، كمل حياتك، سيبها عشان هي عندها حياة، خلاص سيبيه، الراجل عنده شغل. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية. وأما ده كده فساد الإيه؟ المعنوي. الفساد الحسي قال: ولما الإفساد للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، ودي اتكلمنا فيه، وربما أدى إلى تلفه كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق. طبعا ابن القيم هنا في كتاب الداء والدواء مش هدفه أن يتكلم في أخبار العشاق، وإن كان هيتكلم عنها في كتاب آخر يعني. يقول: وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل، ضعف قوي كده وبقى إيه جسمه إيه ضعيف، حتى عاد عظما بلا لحم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. احنا بعرفة بدأ يستعيذ بالله من العشق، سبحان الله. ولذلك ده مرض انت محتاج تستعيذ بالله من العشق الايه المزموم المدمر، من العشق المزموم والتعلقات المرضية تستعيذ بيها خلاص، وتسأل الله سبحانه وتعالى عشان برضو تبقى بالضبط أن تحب من يحبه، المعنى ده مهم، وأن تحب المحبة الفطرية أنها تحبها محبة تكون لله، فأنا بحب أمي وبحب أبويا وبحب بيتي وبحب حياتي وبحب لبسي وبحب ساعتي وبحب عربيتي، أهم حاجة يكون حب إيه مغلوب لا حب غالب. آخر حاجة وهي الثامن، يقول إن العشق هو الإفراط في المحبة. نعدينا الوقت المسموح به دقيقة، فخلونا دقيقتين كده كمان عشان نخلص يعني، عشان ربما اللقاء اللي بعد القادم يكون يعني أحاول ألخص روشتة كاملة عشان الكلام اللي يعني اللي نشرناه في كل اللقاءات اللي فاتت دي نحاول نجمعه في لقاء واحد ان شاء الله. يقول ان العشق هو الافراط في المحبه، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعندئذ تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوة فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواءه أو يتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، يعني نفس الكلام اللي احنا كنا ألمحنا فيه. يقول: فيعجز البشر عن صلاحه. خلاص، الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. خلي بالك، العشق مبدأه سهل، مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقد إن لم تتداركه عناية من الله، إلا أن تداركه عناية من الله. عشان كده أول ما تحس إن الموضوع داخل لي هيسخن، لا، ابدأ إيه؟ اضبطه تاني وتالت وعاشر، عشان الكلام ده ممكن يشوش على بعض الناس. هل أنا حبي للي أنا عقدت عليها، أو أنا حبي لزوجي، أنا حبي لابني، الحب العالي ده فيه مشكلة؟ ما فيهوش مشكلة ما لم يأتي على مصالح دينك ودنياك. بدأت تحس إن الصلوات بتسرح فيها، بدأت تحس إن أورادك ضعفت فيها، بدأت تحس إن دروس علم مش عارف تحضرها، بدأت تحس إن حاجات كتير جدا بقت إيه؟ ما عادتش زي الأول خالص في مصالح دينك. وبعدين مصالح دنياك، دايما قاعد شارد، قاعد في الجامعة سرحان، قاعد في بتذاكر، كل عما تيجي تذاكر حاجة تلاقي برضو دماغك مش معاك، تدخل في مشروع مش مركز، راكب العربية هتعمل حادثة كده، يبقى فيه خطر. فهمتوا كده الفكرة؟ طب الحاجات دي بفضل الله مش موجودة، خلاص انت كده حب زي ما تحب بقى، ودوس في الحب عادي جدا، مفيش اي مشكلة. اتفقنا؟ فهو ان يكون في ضابط، هل الحب ده والتعلق ده مشوش اخرتك على مصالح دينك ومشوش على مصالح دنياك، ولا انت رايق والدنيا كويسة؟ الطبيعي ان في احد اوقات انت هتنشغل، الطبيعي، هي ما تعبانة، انت تعبان، هي بتمر بحاجة، فانت مشغول، ده طبيعي. لكن حياتك كده كل ما واحد يقول لك يا ابني مالك في ايه، يا ابني مش عارف ايه، على طول كده، لا، يبقى في حاجة كبيرة محتاج انك تقف مع نفسك فيها. مش مجرد انك بتعمل الحاجة ظاهرا، بيروح الشغل بيصلي، لا، انت بتعملها زي ما كنت بتعملها ولا لا؟ العلاقة بقى المتينة والأجمل والأمتع واللي زي دي بقى، تسجد لله شكر إن أعطاك إياها، اللي هختم بيها دي إيه هي؟ إنك تتفاجئ إنك بعد العلاقة دي ازددت في مصالح دنياك ومصالح دينك، بقيت العبادة بتاعتك بقت أروع وأجمل، وبقيت سبحان الله دنيويا حاجة بقت اللهم لك الحمد، بقيت أحسن بكتير. يبقى هنا العلاقة دي علاقة حافظ عليها، وسال الله أن يحميك من التشويش فيها، واشكر ربك واسجد شاكرا لنعمه عليك أن الله صبغك بتلك النعمة. يبقى أظن إن شاء الله ختام الدقيقتين الثلاثة دول يضبطوا ما ممكن يشوش فيما قاله ابن القيم. يسر الله لكم ودبر الله لكم الخير والتوفيق، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.